أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في كلام مشهور في مسألة جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وقد تقدم أن المشهور استدل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بأدلة ثلاثة ناقشها الشيخ الأنصاري جميعا، محاولة تصريف كاشف الغطاء وصاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة، أو محاولة إشكال صاحب كشف الغطاء وصاحب الجواهر ومفتاح الكرامة على مقالة المشهور في الدليل الأول بأن الإجارة تؤكد الإخلاص، فقد بينا ذلك بأن الظاهر أن المراد منها الداعي على الداعي. قد دفع الشيخ الأنصاري ثلاث إشكالات، النتيجة التي وصل لها الشيخ الأنصاري إلى نهاية الدليل الثالث أنه لم ينهض دليل من الأدلة الثلاثة لمقالة المشهور من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري لبيان مختاره في المسألة، ففصل الشيخ الأنصاري في المقام، ولذلك ذكر التالي. قال: إذا قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فحينئذ لابد من التفصيل، بأن نفصل بين الواجب العيني التعييني وبين الواجب التخييري بقسمه تعبديا وتوصليا، وبين الواجب الكفائي أيضا تعبديا وتوصليا. ففي بعضها لا مانع من الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات، وفي بعض منها لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. تفصيل ما ذكره قدس الله سرته الطاهرة هو: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات إذا كان الواجب واجبا عينيا تعينيا، لأن الأجير حينئذ يكون مقهورا على عمله، فلا يكون عمله مستغرما، فأخذ المال لإزاء هذا الواجب يكون من أكل المال بالباطل. ولعبارة أولى، صلاة الفريضة واجبة بالوجوب العيني التعييني، وليست واجبة بالوجوب الكفائي أو بالوجوب التخييري، وإنما هي واجبة بالوجوب العيني، هل التعيين المتعين فيه، لأنه لو صلى عنه زيدون فإن صلاة زيدين لن تكون مسقطة للتكليف المتوجه إليه، أو ليس هو مخير مثلا بين القيام بأداء الصلاة وبين مثلا قراءة القرآن، حتى نقول بأن المقام مقام واجب تخييري. النتيجة أن صلاة الفريضة واجبة عليه بالوجوب العيني التعيين، مقتضى أن الفريضة أو صلاة الفريضة واجبة عليه بالوجوب العيني التعيني، يقول الشيخ الأنصاري: في كل مورد كان الواجب وجوبا عينيا تعينيا لا يجوز أخذ الأجرة عليه أبدا. لماذا؟ يقول: لأن المكلف يكون مقهورا على الاتيان بهذا العمل، ولا إرادة له في أن يأتي به أو لا يأتي، وإن شئت فقل إن المكلف يكون غير مالك للعمل الذي سوف يصدر منه، وإنما العمل الصادر منه سوف يكون مملوكا لطرف آخر وهو الله سبحانه وتعالى. وقد عرفت في البحث السابق بأنه إنما تقع الإجارة على عمل يكون فيه نفع للمستأجر، ما لم يكن للمستأجر نفع من العمل الذي يستأجر عليه لا يمكن أن يقال حينئذ بصحة الإجارة. وما دام العمل مملوكا لطرف آخر فإذا لن يصح تملكه لطرف ثاني، فملكية الله عز وجل لهذا العمل مانعة من إيقاع عقد إجارة عليه لكي يملكه طرف آخر. النتيجة أنه ما دام هذا العمل مملوكا وما دام المكلف مقصورا في اتيانه بهذا العمل لا مجال حينئذ لان يكون عمله محترما، وبالتالي يكون اخذ المال لازاء هذه المعامله اصلا للمال بالباطل فلا يمكن الالتزام بها اصلا. هذا اذا كان الواجب واجبا عينيا تعيينيا. اما اذا كان الواجب واجبا تخييريا فهنا عندنا تفصيل بينما اذا كان الواجب واجبا توكليا وبينما اذا كان الواجب واجبا تعبديا. يقول المصنف رحمه الله: اذا كان الواجب من الواجبات التوصليه فلا مانع من اخذ الاجره على عليه حينئذ. طبعا الكلام في الواجب التخييري، لو خير المكلف مثلا بين تطهير ثوبه على سبيل المثال او تطهير السجاده، يجب عليه ان يطهر الثوب، يجب عليه ان يطهر السجاده، لكنه الوجوب المتوجه اليه للتطهير على نحو التخيير مخير بين تطهير الثوب او تطهير السجاده على سبيل المثال. خب من الواضح ان عمليه التطهير انما هي عمليه زين توصليه وليست عملية تعبدية، بمعنى أنه لا يشترط في عملية التطهير الإتيان بها بخلط القربة كما قرأنا في الأصول في معنى التوكل. عليه لما كان الواجب تخييريا توصليا، يقول الشيخ الأنصاري: لا مانع من أخذ الأجرة على امتثال أحد الفرجين. لو اختار عملية تطهير السجادة فإنه يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذا الواجب بلا إشكال حينئذ. متى يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ للمقدمة التي ذكرناها في البحث السابق. إذا كان في الفعل المختار، إذا كان في الفعل المختار نفع محلل بالنسبة للمستأجر، والمفروض بأن المؤجر بأن المستأجر أو المؤجر لا يظهر على هذا الفعل لأنه مختار أن يأتي بهذا أو أن يأتي بهذا، والأمر لنفع المستأجر. قال: إذا كان توصليا. أما لو كان الواجب التخييري واجبا تعبديا مثل ما لو كان مخيرا في إفطاره في نهار رمضان بين الصوم والإطعام والعيد، وقلنا بأن هذه الأمور الثلاثة كلها مشروطة بخلط القربى، ففي مثل هذه الحالة تارة نقول في الواجب التخييري التعبدي أنه يكفي الإخلاص بالقدر المشترك، يعني يكفي الإخلاص لعنوان الجامع الذي يشمل جميع الأفراد فيتحقق او يحصل الاخلاص بلحاظ الكفاره التي تحتها افراد ثلاثه. فان قلنا بكفايه الاخلاص الذي يشمل جميع الافراد او كل الشامل للجامع لا مانع. اما اذا قلنا لا، بانه لا بد من وجوب لو الاخلاص في كل فرد فجل، يجب الإخلاص في القدر المشترك مع الخصوصية. إذا قلنا بكفاية القدر الجامع المشترك بين الأفراد فعندها يكون الواجب التعبدي التخييري كالواجب التوصلي. فكما قلنا في التوصلي التخييري يجوز أخذ الأجرة، نقول في التعبدي التخييري بناء على الاكتفاء بالإخلاص بالقدر المشترك زين فحينئذ يكون مثل التوصلي، حتى لو كان الاتيان بالافراد لذاك الاتيان بفرد من الافراد زين لداع اخر غير الاخلاص، مثل ما عبدتك خوفا من النار فالاتيان بالصوم لان الصوم جنه من النار مثلا، او الاتيان بالاطعام مثلا لان من اطعم فقيرا او لم لو قرأنا هكذا رواية لم أمن أشبع جائعا أشبعه الله يوم القيامة مثلا، فداعي الإطعام في اختيار هذا الفعل أو داعي الصيام في اختيار هذا الفعل داعي آخر غير الإخلاص، إلا أن القدر المشترك الزين موجود، الإخلاص بالنسبة إلى القدر المشترك، فعندها يحكم في الاتفاق، فيكون كالواجب التوكلي يجوز أخذ الأجرة عليه. أما لو كنا لا قلنا بأنه بأن المعتبرات الإتيان للأرض أمرين، اتحاد في القدر المشترك يعني أن يكون الإخلاص بالحاضر الجامع مع الخصوصية وهو الأمر الثاني، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون حكم الواجب التخييري التعبدي كالواجب التعييني التعيني. فكما أن الواجب التعييني التعييني لا يجوز أخذ الأجرة، يكون الواجب التخييري التعبدي لا يجوز أخذ الأجرة. فإذا لا بد من تحديد المدار في الإخلاص، إن اكتفينا بهذا الأمر كان ذلك داعيا إلى الحكم بالاكتفاء، لم نكتفي كان ذلك داعيا إلى الحكم بعدم الجواز. القسم الثالث وهو الواجب الكفائي، ذكر الشيخ الأنصاري أيضا بأن الواجب الكفائي إذا كان واجبا توصليا فإنه يجوز أخذ الأجرة حينئذ على الواجبات الكفائية التوصلية، لأن المستأجر في الحقيقة هو القائم بالعمل، وما دام هو القائم بالعمل فإن ذلك مدعاة لاستحقاقه للأجر. إن قلت الإشكال الذي ذكره بأن المستأجر إنما يجوز له إجارة فعل من الأقران، إذا كان في الفعل منفعته قلنا بأن استئجار أحد الأفراد الذين وجب عليهم الوجوب كفاية يعود بالنفع على المستأجر، لأنه بقيام المؤجر بالواجب الكفائي كتفصيل الميت تفرغ ذمة المستأجر حينئذ. فما دام هناك نفع يعود للمستأجر لا مانع عندها من الالتزام بجواز أخذ الإجارة بجواز أخذ الإجارة، هذا إذا كان الواجب توصليا. أما إذا كان الواجب تعبديا فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة على الإتيان بالواجب كفائي، لأنه يكون مقبورا عليه، ومقتضى كونه مقبورا عليه يكون أخذه للمال أخذا للمال بالباطل. فتحصل أن الشيخ الأنصاري يفصل بين الواجبات الثلاثة، بين الواجب التعييني التعيني فلا يجوز أخذ الأجرة مطلقا، بين الواجب التخييري إذا كان توصليا فيجوز، إذا كان تعبديا فإن كان كذا جاز إن كان كذا لم يجوز، وبين الواجب الكفائي فإن كان الواجب الكفائي توصليا جاز أخذ الأجرة، إن كان الواجب الكفائي تعبديا لم يجوز أخذ الأجرة. أخيرا استثنى الشيخ الأنصاري أمرا، قال استثنى مما ذكرناه ما يعد حقا لمخلوق ويستحق هذا المخلوق على المكلفين، مثلا أو بعبارة أوضح، كل من أقدم على حق من حقوق المخلوقين زين ويعني على امتثاله فقد أدى ذلك الحق للمخلوق. ولذا إذا كان حقا للمخلوق وأراد أن يقوم بأدائه فلا يجوز له أخذ الأجرة لا من المخلوق ولا من غيره أيضا. يقول ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق، بل لا يقعد أن من هذا القبيل معالجة الطبيب المرضى من الهلاك، فإنها أداء لحق المخلوقين، وما دامت أداء لحق المخلوقين لا يجوز له أخذ الأجرة على هذا الفعل، سواء كان ممن أدى له الحق أو من غيره. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله. يمكن الإشكال على التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف بعدة إشكالات، أكتفي بذكر بعضها والبقية تظهر بالملاحظة. أما أولا ففي الواجب العيني التعيين. ذكر الشيخ الأنصاري بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات لأن المكلف مقصور. أقول خلط الشيخ الأنصاري في المقام وهو عين ما قدمه الشيخ رحمه الله في الجواب في البحث السابق. خلط الشيخ الأنصاري في المقام بين المقبولية القانونية والمقبولية التكوينية. مرادنا بالمقبولية التكوينية مالكية الله سبحانه وتعالى للأمور. مرادنا بالمقبولية القانونية يعني الاتفاقات والتباني العقلائية. كما أشرت قدمت في البحث السابق أن الشيخ الأنصاري أشكل بإشكال وهو فرق بين أن الله عز وجل يستحق العمل والعمل طالب للعمل والعمل مطلوب له، وليس مالكا للعمل والعمل مملوكا. إذا تذكرون أشرنا إلى هذا في البحث السابق لما كان الكلام في نقاش دليل كاشف الغطاء. بلي، ولكن الانصاف ان هذا الوجه ايضا لا يخلو عن قسوة الامكان منع المنافات بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المتعلق على اي حال. 130 في نهاية الصفحة. فالنتيجة الذي اريد ان اقرر اولا بان هناك فرقا بين المقبولية القانونية وبين المقبولية التكوينية. فالذي يعد بدل المال بإزائه أمرا سفهيا إنما هو المقبولية التكوينية، لأن المكلف حر مختار متمكن من أن يطيع ومتمكن من عدم الإطاعة. فإذا كان العمل موردا لإيقاع الإجارة عليه وكان أمرا مطلوبا للمستأجر، واحتمل المستأجر أن الأجير يمكن أن يقوم بواجبه ويمكن أن لا يقوم، جاز للمستأجر حينئذ عند العقلاء استئجار هذا الفرد على العمل. فإذا المقبولية القانونية لا تعد مانعة من إيقاع الإجارة على فعل من الأفعال ما دام فيه نفع للمستأجر، لأن مقتضى المقبولية القانونية حرية المكلف وتمكنه من امتثال العمل، فله الإرادة أن يطيع وله الإرادة أن يترك الإطاعة، وهذا لنفسه دليل على أنه لو شاء فعل لو شاء ترك، فيجوز إيقاع الإجارة معه بمقتضى سيرة العقلاء أو بنظر العقلاء. فقول الشيخ الأنصاري بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني بقول المطلق إنصافا في غير محله، لأنه خلط بين المقبوليتين، المقبولية القانونية التي هي بالنظر إلى السيرة العقلائية، والمقبولية التكوينية التي هي بالنظر إلى مالكية الله عز وجل للمخلوقات. ثانيا يمكننا أن نقول أيضا بأن المقبولية بحيث يكون الإنسان مقبولا، مذكر الشيخ الأنصاري في أول كلام بأن الوجوب التعييني لماذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه؟ لأن المكلف مقبول فلا يكون عمله محترما، ويكون أخذ المال بإزائه أفضل من المال بالباطل. ثانيا نقول للشيخ الأنصاري بأن المقبولية إنما تتحقق إذا علم الأجير بالوجوب أيضا، أما إذا كان الأجير جاهلا بالوجوب فلا يكون مقبولا على العمل حتى لو كانت المقبولية التكوينية. وعندها إذا كان جاهلا إيقاع المعاملة معه ليس إيقاعا لمعاملة كفهية، وإنما إيقاع لمعاملة عقلائية، لأن المعاملة التفهية التي لا يستحق المؤجر الأجرة على المؤجر، فالمستأجر وهو زيد لا يجب عليه دفع الأجرة إلى عمرو وهو الأجير. لأن عمرا لم يعود عليه بنفع من العمل الذي سيقوم به. أما إذا كان عمرو جاهلا بأن العمل الذي سوف يقوم به لن يعود بالنفع على زيدين، فعندها لا مانع من الالتزام بإيقاع المعاملة، ولا يقال بأن المعاملة معاملة شفهية. ويمكن الخدش أيضا بالنسبة إلى الواجب التخييري، ويمكن الخدش أيضا بالنسبة إلى الواجب الكفائي. فالنتيجة أن التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري انصافا غير وجيه، والصحيح هو الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجب، لأنه لم يكن عندنا دليل معتمد يصلح للقول بعدم جواز أخذ الأجرة عليه. بناء على ما ذكرنا من الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجب، ما سيذكر الآن في الكلام في الواجبات النظامية نكون في راحة منه. أما بناء على ما قاله المشهور من أن لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، الواجبون إشكالا، وبعبارة الأدق وهي النقطة الثانية في حديثنا اليوم، يقع الكلام في مسألة الواجبات النظامية، وهي الواجبات التي يجب الإتيان بها من أجل حفظ النظام، مثل الطلاب ومثل له الزراعة ومثل التجارة في بعض الأحيان وما شابه، التدريب وما شابه. إذا قلنا بأنه يجب لحفظ النظام وارتقاء وتكامل الكيان الإسلامي في المجتمع الإتيان بهذه الواجبات، فيجب عليك أن تمارس الطب، يجب عليك أن تمارس التدريب، يجب عليك أن تمارس القضاء، يجب عليك أن تمارس مثلا بيان الأحكام الشرعية كذا كذا كذا، فصار هناك إلزامون، وهذا الإلزام والوجوب من أجل حفظ النظام. هذا الأمر حفظ النظام أولا وعفوا صارت الطبابة واجبة، هل يجوز أخذ الأجرة على الطبابة أو لا يجوز أخذ الأجرة على الطبابة؟ عندنا أمران متنافيان، الموجود خارجا وجاءه أخذ الأجرة على الطبابة مثلا، ومقتضى ما ذكره المشهور من القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات يستلزم عدم استحقاق الطبيب للأجرة. من هنا وقع التنافي، فصار هذا أخذ الأجرة على الواجبات النظامية بمثابة الإشكال على مقالة المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات تحتاج هذا إلى جواب، بخلاف ما لو قلنا بأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجبات نكون في راحة من هذا الإشكال، لأن الواجبات التي يجوز أخذ الأجرة عليها لا يفرق بين كونها واجبات نظامية وبين كونها واجبات غير نظامية. أليس المقام مقام واجب؟ والواجب عام شامل لجميع أقسام الواجب وأفراده، فكلها داخلة تحت هذا العموم. فنقول بجواز أخذ الأجرة على الواجبات في القول المطلق بلا فصل بين الأقسام. على أي حال، الكلام بناء على مقالة المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، كيف يعالجون مشكلة أخذ الأجرة على الواجبات النظامية؟ سؤال يقين يسترى مثلا الآن الواجبات العلمية مثلا في حال حالة تلزم المهن يجوز أو لا، فعندما أقول إلى أحد إن ما أكثر من هذا الذنب بإنه يعني الواجب هذا أتى عن نحن الصحيح أو لا، يعني مثلا لما ندخل في مسألة أخذ الإجراء يمكن يشكل مسألة الصلاة تسيد يعني بسنس يقول المقتضى الأرض صحيح، يعني يقول المطلق للبنون يعني مشكلة. إذا أقول لا تسيد يعني الآية وأقول بأسلم ياكم أن القول المطلق الذي أقول به مشكل، لكن ما هو الداعي إلى الإشكال؟ أنت مثل المقتضى الأرض من مصطفى قاعدة الاشتغال القاضي بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والقوم بعدم الصحة له أخذ الأجرة على الواجبة. هذا كثير يعني الأصل أنه لما يكون هذا اليقين لكن أنا ما تكلمت، أنا أضع الكلام قول عندنا مشكلتان في هذا التقليد. أولا، هل المقام من صغريات الشك في التكليف أو الشك في المكلف؟ والعبارة أداء، ما هو مقتضى الأصل في المقام، اشتغال أو براءة؟ القول بأن مقتضى الأصل في المقام اشتغال غير صحيح. الصحيح أن المقام مقام براءة، لأننا نشك في التكليف. هذه أو هذا واجب علي الأرض، يجب علي مثلا أن أرفع بنتيجة أمر المولى، أن أرفع هذا الأمر من هنا إلى هنا، هل يجوز لي أن آخذ أجرة على هذه العملية الواجبة علي أو لا؟ أشك في أصل الجواز من عدم، أو أشك في الحرمة من عدمها. تشكر في التكليف لما كان شكا في التكليف مجرى لأصالة البراءة بلا شك. عمدة ما كان لما كان المقام من صغريات الشبهة التحريمية، فبعض مشايخنا الإخباريين ولعله فقط الاستراباد، لأن اللي في ذهني حتى صاحب الحدائق قدس الله سرته الطاهرة قائل بجريان البراءة في الشبهة التحريمية كالمسؤولية، على أن بعض مشايخنا الأخباريين قائلون بعدم جواز أو بعدم جريان البراءة في الشبهات التحريمية اشتغال، وإلا مستوى الأرض والبراءة. فمع كون مستوى الأرض والبراءة لا معنى لأن يقال بأن المقام صغرى للاشتغال، هذا أول. ثانيا، الموجود في المقام اشتغال يقيني، سلمنا اشتغال يقيني بالإتيان الواجب، فراغ يقيني بتحقق الواجب، ويفترض أن المكلف قد أتى بالواجب وقد فرغت ذمته منه. إلا أن تدعوا أن الدليل الذي دل على وجوب الإتيان بالواجب قيد أن تأتي بهذا الواجب دون أن تأخذ إجارة، الدليل دل على لزوم الإتيان بقصد القربة وتحقق الإخلاص، فمع توفر هذين الأمرين نتيجة إجابتنا عن الدليل الأول وهو القائل بأن أخذ الأجرة ينافي قصد القربة وتحقق الإخلاص، نقول حينئذ بأنه قد تحقق الأمر وتحقق له ما اشتغلت الذمة به وفرغت نتيجة إجابتنا، فلا يوجد في المقام ما يدعو للتوقف. إذن الكلام بناء على مقالة المشهور، القائلين لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبة. أساسا لا بأس للإشارة إجمالا فأقول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، بمعنى كل ما وجب لحفظ النظام من حرف وصناعات يتوقف عليها النظام يجوز أخذ الأجرة عليها. وقد من هنا الآن يبدأ كلامه لعبر عن الشيخ الأنصاري وفي البين إشكال مشهور. جعل جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية بمثابة النقض على المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فحينئذ يكون جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية مثل الطبابة أو ما شاكلها من المكاسب الضرورية التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي كالتدريس وما شابه مشكل جدا، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، يجوز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، تناقض بين تناقض. إن قلتم بجواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية فهذا نقض لا معنى للقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، إن قلتم هنا بالعدم لا معنى للقول بجواز أخذ الأجرة هنا. فحينئذ لا مجال للالتزام بالجواب فيقولون قبلان. ففت المشهور الى الاجابة عن هذا الاشكال فذكروا في المقام شدة اجوبه، سبعة اجوبة ذكرها الشيخ الانصاري رحمه الله، والسبعة التي ذكرها الشيخ الانصاري كلها استشكل فيها. طبعا من شئ ذلك ان الشيخ الانصاري عنده في البيت تفصيله فيكفيه التفصيل الذي ذكره لتحقق الغرض. على اي حال، اول الاجوبه التي ذكرت في المقام قالوا نلتزم بخروج هذه الموارد مما دل او عما دل على عما دل على حرمه اخذ الاجره على الواجبات بالاجماع وبالسيرة العقلائية القطعيين الدالين على جواز الأخذ في ذلك. وعلى هذا سوف يكون الإجماع دليلا مخصصا لما دل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، سوف تكون السيرة دليلا مخصصا لما دل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وعندها يقال بالجواب. وإلا نسلم بأن مقتضى إطلاق أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات يستلزم عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، إلا أننا رفعنا اليد لوجود المخصص، فالإجماع أو السيرة من مثابة المخصص لما دل على العموم له في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فيبنى حينئذ على الجواز. يمكن الإشكال في هذا الإجماع أساسا بمنع تحققه في البين، وعلى فرض تحققه فهو إجماع محتمل المدرسية. ويمكن التأمل في هذه السيرة أيضا لأنها غير واضح، سيرة العقلاء قائمة على جواز إعطاء الطبيب أجرة الطلاب ليس إلا من باب استحقاق الطبيب لذلك، فإن إعطاء الأجرة على الواجب فلا تنفعنا حينئذ. الوجه الثاني أو الجواب الثاني قال بأن أدلة أو بأن الواجبات النظامية لا يوجد دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها. عبارة أخرى قالوا هكذا: إن الدليل الدال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ينحصر بالواجبات التعبدية العبادية فلا يحمل الواجبات التوصلية. هذا بمقتضى الكبرى. طب كيف الشيخ الأنصاري مثلا الصغرى: إن الواجبات النظامية واجبات توصلية وليست واجبات تعبدية، ومع كونها واجبات توصلية غير تعبدية فلا يشملها دليل الحرمة، لأن المدعى أن دليل الحرمة يختص بالواجبات التعبدية ولا يشمل التوصلية. يقول الشيخ الأنصاري: وهذا المعنى يظهر من كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بلا تقييد بصورة تعين القضاء عليه وعدم تعينه عليه، بحيث انه لا يجوز اذا كان القضاء متعينا عليه يجوز اذا كان القضاء غير متعين عليه. والفرق بين الوجه الاول والوجه الثاني ان خروج الواجبات النظامية في الوجه الاول خروج تخصيصي، بينما خروج الواجبات النظامية في الوجه الثاني خروج تخصصي موضوعان لا يشملها الدليل أساسا. أجاب عن هذا الوجه الشيخ الأنصاري بأنه قد تقدم فيما مضى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني وإن كان توصليا، فلا معنى للقول بالجواز حينئذ. الله فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة. هذا مقتضى القاعدة الأولية، وجواز إيقاع التجارة على كل عمل من الأعمار ما دام العمل في نفسه محللا وما دامت فيه منفعة مقصودة للمتاجر، كما قررنا ذلك فيما مضى. جواز أخذ الأجرة والجعل لو كان المقام مقام جعالة عليه، وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا مانع يمنع من استحقاق الإجارة، لأن المانع المتصور كما أشار له الشيخ الأصفهاني فيما مضى إنما هو صفحة 130، ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخشية لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع وبين استحقاق المستأجر به. هذا هو ما يتصور منه، ومع وجود المنع لا مانع من الالتزام بالجواز حينئذ. ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به، إسقاط له الإيجاب بالفعل أو عنده، سقط الوجوب مع كون المستأجر مستحقا للأجرة. وإن لم يصلح استحق الأجرة وبقيت الذمة مشغولة بالوجوب، وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته، وإلا عوقب على تركه بناء على أن القضاء بأمر جديد وأن موضوعه الفوز، فإنه بعد تحقق الفوز نحتاج إلى أمر جديد بعد ذلك ليقضى. وأما مانعية مجرد الوجوب كون الفعل واجبا على المكلف عن صحة المعاوضة والتجارة على الفعل فلن تثبت على الإطلاق. إلى أن ينتهى أن أريد الشيخ الأنصاري مختارا، بل إلا للتقييم، فإن كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقبورا من قبل الشارع على فعله، يعني ليس مخيرا يجوز له أن يرتكبه يجوز له أن يتركه، بل هو مجبور على فعله، لأن أخذ الأجرة أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما، لأن استيفاءه منه لا يتوقف، استيفاء العمل من المكلف لا يتوقف على طيب نفس المكلف، بل هو مظهور على فعله متعين عليه، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتنان. ومما يشهد بما ذكرنا أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرضه وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غير المولى، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير، مثلا أمر المولى عبده بأن يقوم بعملية تنظيف دار فلان، فالنفع لمن يعود؟ لفلان، ولا يعود للمولى. فالعبد قال معكم موجوع ضرب جمود، ثاني قام راح واخذ من عند الله راعي الدار الا اجره التنظيف، هل يجوز للعبد ان ياخذ الاجره؟ نقول لا يجوز، لان العبد مجبور وليس مختارا في امتثال في القيام بعمليه التنظيف، يجب عليه ذلك. عد اكلا للمال مجانا بلا عوض، فيكون من مصاريف أكل المال بالباطل. ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوفي أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية، لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة. هي عندنا نكتة وسوف تأتي إشارة إليها أيضا بعد الفراغ من مسألة الواجبات النظامية في مسألة أخذ الوفي، مع أنه نقول هنا مختصرا بأن الدليل دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. بالنسبة للوفي مثلا إنما رفعنا اليد عنه لوجود الدليل الخاص للتخفيف فيما دل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب. ثم لا فرق فيما ذكرنا في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني بين التعبدي من الواجب والتوكلي، مضافا في التعبدي إلى ما تقدم وهو الدليل الأول من أدلة المشهور من أن أخذ الأجرة على الواجب ينافي قبض القربة وتحقق الإخلاص. من منافاة أخذ الأجرة على العمل للإخلاص كما نبهنا عليه سابقا، وتقدم عن الفقر رحمه الله في البحث السابق وقرره عليه بعض من تأخر عليه. ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأجرة، يعني ومما ذكرنا في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعيينية يتضح أيضا بعد الدائرة، فنقول بعدم جواز أخذ الأجرة على المندوبات إذا كانت عبادة يتقرب فيها إلى يعتبر فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أخذ الأجرة حينئذ يكون بما لا نفع فيه للمستأجر، ولما كان مما لا نفع فيه للمستأجر لا يقع الأمر حينئذ. وأما الواجب التخيير فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفس محلل للمستأجر، اختار تطهير السجادة أو تطهير الثوب يجوز له أن يأخذ الأجرة على ذلك. والمفروض أن العمل محترم والمكلف مختار، إن شاء أن يطيع أطاع، إن شاء أن لا يطيع ترك الإطاعة، لا يقال المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة في ذلك. فإذا تعين دفن الميت على شخص وتردد الأمر بين حقر أحد موضعين هذا القبر أو هذا القبر، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر فاستأجر ذلك لحقر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحقر واجبا عليه مقدمة للجاز، لأنه يكون من الواجب التوصلي، والواجب التوصلي لا مانع من أخذ الأجرة عليه لأنه مخير لأنه مختار. أساسا المانع من أخذ الأجرة في الواجب العيني التعييني المقهورية، في الواجب التخييري لا مقهورية، له أن يفعل له أن يترك. أما لو كان تعبديا فإن قلنا لكفاية الإخلاص بالقدر المشترك في الجامع، وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص الصوم جنة من النار فهو كالتوصل في جواز أخذ الأجرة. وإن قلنا لأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع، يعني أن المعتبر وجود القدر المشترك بإضافة الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في الحق، فإن حكمه يكون كحكم الوجوب العيني التعييني في عدم جواز أخذ الأجرة. وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل بادل الأجرة فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه كما بينا. نعم يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة، لكنه يخرج عن محل الكلام وسيأتي التعرض إليه، لأن محل كلامنا الواجبات على الإنسان نفسه لا ما كانت واجبة عليه عن الغير، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على نفس الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. أخيرا الاستثناء اللي أشرت إليه قبل قليل، ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الأجرة لا منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية. ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، والنتيجة التي وصل لها الشيخ الأنصاري هي التفصيل بين في الواجب بين الواجب العيني التعيني فلا يجوز مطلقا توصليا أم تعبديا. في الكفائي نفصل بين التعبدي والتوصلي فلا يجوز في الأول يجوز في الثاني. في التخييري يفصل بين التعبدي ويجوز في التوصلي، في التعبدي يفصل بين الاكتفاء بالقدر المشترك وعدم الاكتفاء بالقدر المشترك، فلا يجوز فيجوز في الأول لا يجوز في الثاني. الآن الإشارة إلى إشكال المشهور إلى إشكال الواجبات النظامية. التفصيل يقولون كلهم بجواز أخذ الأجرة على الواجبات لا مطلقا إلا ما دل الدليل على المعنى، وإلا مقتضى الأدلة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات. الإشكال الأول على الكلام الشيخ الأنصاري مو وارد في الوجوب الشفعي، وارد في الوجوب العيني التعيين. قلت بأن الإشكال الأول والثاني واردان على الواجب العيني الكفائي، ويمكن الإشكال في الواجب التخييري في كلام الشيخ الأنصاري، والإشكال في الواجب الكفائي أيضا. فأساسا كلام غير موضوع في الواجب الكفائي. واضح؟ أقول ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام، فقد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انتصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه. وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عينا كالفقهاء، وهي من الواجبات، فكيف يجوز أخذ الأجرة عليها مع أن المشهور قائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات؟ وقد تقصي منه بوجوه: الأول الالتزام بخروج هذه الأشياء من تحت ما دل على الحرمة بالإجماع والسيرة القطعيين. الثاني الالتزام بخروج، فيكون على الأول خروج الواجبات النظامية خروج تخصيصي، الثاني لا، الثاني راح يكون ما دل على الحرمة يختص بالواجبات التعبدية فلا يشمل التوصلية التي هي الواجبات النظامية، فيكون الخروج خروج تخصصي. الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية فلا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات إذا كانت تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، لعله يريد مصابيح الضرام البهائي أو لعله يريد المصابيح في بحر العلوم، والثاني لعله أقرب، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول المطلق يشمل صورة تعينه عليه، وكما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض صفحة 32 بعد المئة. فالنتيجة هو الخروج التخصصي، وفيه ما تقدم سابقا من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه. ثالث ما أجاب به المحقق الكركي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.